يا قماء الصبر شعبي فهو زرع الاصطبار ذاق ماء الصبر شعبي فهو زرع الاصطبار فاقمعوه ما استطعتم وافرضوا طوق الحصار لن يبالي وسيبقى صامدا دون انكسار قائلا لا للطغاة قائلا لا للطغاة واسمعوا هذا شعاري عجبا والله منكم جئتم بالغصب ليلا وعلى أرضي أوال كنتم شيئا دخيلا وتقولون لشعب ها هنا عاش طويلا من هنا ارحل وأنتم تستحقون الرحيل تستحقون الرحيل ذاق ماء الصبر شعبي فهو زرع الاصطبار فاقمعوه ما استطعتم وافرضوا طوق الحصار لن يبالي وسيبقى صامدا دون انكسار قائلا لا لا للطغاة واسمعوا هذا شعاري قائلا لا للطغاة واسمعوا هذا شعاري عجبا والله منكم جئتم بالغصب ليلى عجبا والله منكم جئتم بالغصب ليلى وعلى أرضي أوال كنتم شيئا دخيلا وزرع الاصطبار فاقمعوه ما استطعتم وافرضوا طرق الحصار لن يباليه وسيبقى صامدا دون انكسار قائلا لا لا لا للطغاة واسمعوا هذا شعاري واسمعوا هذا شعاري عجبا والله منكم جئتم بغصب ليلى وعلى أرضي أوالي كنتم شيئا دخيلا وتقولون لشعب ها هنا عاشر طويلا من هنا ارحل فأنتم تستحقون الرحيل. صوت أعلي الله يعودنا وياك إن شاء الله. ثقل شوية في اللحن الأول، اسمع الكلام شوي أبطأ حبيبي، عافاك الله. ذاق ماء الصبر شعبي فهو زرع الاصطبار فاقمعوه ما استطعتم وافرضوا طوق الحصار لن يبالي وسيبقى صامدا دون انكسار قائلا لا لا للطغاة قائلا لا لا للطغاة. واسمعوا هذا شعاري عجبا والله منكم جئتم بالغصب ليلى وعلى أرضي أوالي كنتم شيئا دخيلا وتقولون لشعب أهنا عاش طويلا وتقولون لشعب أهنا عاش طويلا من هنا عجبا والله منكم جئتم بالغصب ليلى وعلى أرضي أوالي كنتم شيئا دخيلا وتقولون لشعب هاهنا عاش طويلا من هنا ارحل وأنتم من هنا ارحل وأنتم تستحقون الرحيل تستحقون الرحيل. لا دين للظالم من حقه عار شعبا حسينيا مثاله القاسم. لا دين للظالم من حقه حار شعبا حسينيا مثاله القاسم. ولو بقى قاتل فحكمه زائل هذا كتاب الله لما يزل قائل. لا دين للظالم من حقه حارم شعبا حسينيا مثاله القاسم. ولو بقى قاتل فحكمه حكمه زائل هذا كتاب الله لما يزل قائل في بلدة العكر بلدة معجزة الصمود حوصرت أرجاؤها بالنار والحديد كأنها الطف تلت الخيل والجنود والسبط فيها يركض الظل إلى يزيد في بلدة العكر بلدة معجزة الصمود حوصرت أرجاؤها بالنار والحديد كأنها الطف تلت الخيل والجنود والسبط فيها يركض الظل إلى يزيد لا يحسب الجائر أن يخرج الثائر مستمسكا لكن يحسبه صابر حاشاه من جهل والبدء بالقتل وإنما يدعو للحق والعدل مبرئ هذا الذي يدعو إلى السلام وعن غصون عرضه بنفسه يحامي مبرئ هذا الذي يدعو إلى السلام وعن غصوني وعن حصون عرضه بنفسه يحامي وإنما براءة من ساسة النظام في وقعة الحج التي تحج بالأنام وإنما براءة من ساسة النظام في وقعة الحج التي تحج بالأنام في وقعة الحج التي تحج بالأنام لا دين للظالم في حقه حار شعبا حسينيا مثاله القاسم ولو بقى قاتل وحكمه زائل هذا كتاب الله لما يزل قاتل في بلدة العكر بدت معجزة الصمود حوصرت أرجاؤها بالنار والحديد كأنها الطف امتلت بالخيل والجنود كأنها الطف امتلت بالخيل والجنود والسبط فيها يرفض الذل إلى يزيد والسبط فيها يرفض الذل إلى لا يحسب الجائر أن يخرج الثائر مستمسكا لكن يحسبه صابر حاشاه من جهل والبدء بالقتل وإنما يدعو للحق والعدل لا يحسب الجائر أن يخرج الثائر مستسلما لكن يحسبه صابر حاشاه من جهل والبدء بالقتل وإنما يدعو للحق والعدل مبرئ هذا الذي يدعو إلى السلام وعن حصون عرضه بنفسه يحامي وإنما براءة من ساسة النظام في وقعة الحج التي تعج بالأنام تعتدي ظلما تعاقب وتحاسب من مضى حرة منك المبتدى بالقتل دائم فالمقاوم يدفع الشر يا من تعتدي ظلما تعاقب وتحاسب من مضى حرة منك المبتدى بالقتل دائم فالمقاوم يدفع الشر يا رب سمع لك شكوانا وفى فاكسر عادنا قايد أسرانا واكشف ربنا ضر جرحانا ولترفع إلى الخلد قتلانا ولترفع إلى الخلد قتلانا ولترفع إلى الخلد تعتدي ظلما تعاقب وتحاسب من مضى حرة منك المبتدى بالقتل دائم فالمقاوم يدفع الشر ومن تعتدي ظلما تعاقب وتحاسب من مضى حرة منك المبتدى بالقتل دائم فالمقاوم يدفع الشر يا رب اسمع لك شكوانا فاكسر عاجلا قيد أسرانا واكشف ربنا ضر جرحانا ولترفع إلى الخلد قتلانا ولترفع إلى الخلد بعد ولترفع إلى الخلد قتلانا بارك الله فيك قلبنا الحائر ينوح للباقر قلبنا الحائر تراث ما رواه راوي نبعه سماوي فقهاً وحكماً وبحر كلما تطرف باطل محرف يموج علماً تراث ما رواه راوي نبعه سماوي فقهاً وحكماً وبحر كلما تطرف باطل محرف يموج علما باقر العلوم وخامس النجوم في سمائه ناشر الحقيقة مدرسة عريقة من عطائه باقر العلوم وخامس النجوم في سمائه ناشر الحقيقة مدرسة عريقة من عطائه نهجه الدليل وعنه لا يميل بانتقائه عجز الضلال والمفترون زالوا ببقائه نهجه الدليل وعنه لا يميل بانتقائه عجز الضلال والمفترون زال ببقائه قلبنا الحائر ينوح للباقر ينوح قلبنا الحائر ينوح السلام والدموع تهمي والمصاب يدمي قلب المحب سلام أيها الإمام ولك السلام من كل قلب سلام والدموع تهمي والمصاب يدمي قلب المحب سلام أيها الإمام ولك السلام من كل قلبي تعز فاطم ولتنصب المآتم لمصابها. قف على البقيع بحرقة الدموع وعذابها. قم نعز فاطم ولتنصب المآتم لمصابها. قف على البقيع بحرقة الدموع وعذابها. قف عليه زائر وقل بقول جابر في ترابها. حيه سلامة ولا تسل إلى ما عن قبابها. قف عليه زائر وقل بقول جابر في ترابها. حيه سلامة ولا تسل إلى ما عن قبابها. عن قبابها قم نعز فاطم ولتنصب المآتم لمصابها. علي قف على البقيع بحرقة الدموع وعذابها. قف عليه زائر وقل بقول جابر في ترابها. حيه سلامة ولا تسل إلى ما عن قبابها. قلبنا الحائر ينوح للباقر ينوح قلبنا الحائر ينوح أفلح من يصلي على محمد وآل محمد. يا إله العالمين أنقذ المستضعفين. يا إله العالمين أنقذ المستضعفين. واجبر الخاطر ربي بالباقر. واجبر واجبر واجبر الخاطر ربي بالخاطر. واجبر الخاطر ربي بالخاطر. يا إله العالمين أنقذ المستضعفين. يا إله العالمين أنقذ المستضعفين. واجبر الخاطر ربي بالباء إلى السماء. واجبر يا إله العالمين أنقذ المستضعفين. يا إله العالمين أنقذه. واجبر الخاطر واجبر الخاطر ربي به. ما أسمع شباب. واجبر الخاطر يا الله.